هذا ما تعم به البلوى في إشكال كبير، ماذا تصنع؟ تعم به البلوى أو أن العملية أصلا كأنك أنت وكلتهم بالصرف والتحويل عنك. لكن أقول إذا استطاع الإنسان فعلا أن يصرف يصرف، ما استطاع طيب يرسل بنفس العملة، يحول بنفس العملة التي متاحة في البنك بالريال بالريال، واضح؟ طيب نحن ودنا نقرأ في وبعدين نجاوب على الأسئلة التي فيه مجال، لأن الوقت أصلا انتهى. إيش رأيكم؟ ها؟ نقرأ زيادة ولا نجيب على الأسئلة نتوقف؟ عاد أنت الآن ما جاوبت نقرأ ولا ما نقرأ، جبت سؤالك. أي نعم ماشي الحال. نعم تفضل. اي نعم، احيانا تجي صاحب البقالة مثلا كذا، اي هذا ما يصح، ما يصح بقى. وكذلك ما يفعله بعض الناس، يجي صاحب البقالة مثلا ويقول له انا الان بحاجة لمال، لان المحل اللي جنبك هذا ما عنده الطريقة اللي الآلة التي يشتري فيها بالبطاقة، فأنا بحاجة الآن لمئة ريال أبغى أشتري من هذا المطعم، خذ بحسابك من بطاقتي مئة وعطني مئة. يصلح هذا إذا قلنا أن هذه ما تمثل التقابض، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. هذا يفعلها بعض الناس، هو الكلام في الحساب الجاري ما في إشكال، كلام في الحساب الجاري ما هو بس بالفيزا. إذا قلنا أن هذا لا يعتبر تقابض، وإذا قلنا لا أنه مباشرة يقطع من حسابك، صح ما ينزل بحسابه لكن يعتبر مستحق له ومضمون وأنه كأنه بمنزلة في حسابه من نظر إلى هذا، قال يجوز. لكن ذكرت لكم الملحظ قبل قليل، نفسهم قال دعوا الربا والريبة، والأصل في هذا الربا أنه محرم، مع أن الأصل في المعاملات الحل، ولهذا قالوا استثني منه العراية مثلا. كيف كيف ما احنا نقول له يا اخي يسحب من الصرافة، لكن انا اتكلم عن البائع، يروح للبائع جيد، فهي العملية كأنها تمت عملية صرف مع البائع، ما هو من بطاقة الصرافة، انا ما اتكلم عن بطاقة الصرافة، انت فهمتني؟ هذا بطاقة الصرافة جائزة ما فيها شيء، انا اتكلم عن البائع يذهب الى البائع ولا يشتري منه، هو يقول له عطني 100 ريال وخذ من حسابي، هل هذه الطريقة يعني هو حسابه ما هو عند البطاقة ولا ما هو عند البائع؟ فإذا جعلنا هذا ليس بمنزلة التقابض نقول ما يجوز، وإذا جعلناه بمنزلة التقابض قلنا يجوز. اي نعم. كيف فاتورة ايش؟ ايه انت فاتورة الكهرباء تسأل؟ ايه هو معه 150 يبقى النظر في نفس المسألة، إذا كان هذا ما ينزل على حسابهم مباشرة هكذا، ولا أنه يوقف إذا كان ينزل مباشرة فهذا تقابض، هي قبلت العملية، لكن هل فعلا نزل بحساب شركة الكهرب؟ لا لا، حتى لو حولت لأي إنسان، يعني الآن لو تشتري من عند البائع بالبطاقة، طيب لو تنظر الآن تطلع كشف حساب مباشرة تحصلها مخصومة، لكن هل نزلت حسابهم؟ لا، إيه يجيك رسالة بعدين، ما يجيك رسالة الآن، لا لا لا لا, لا أبدا، أنا أسدد بالبطاقة ولا تجيني إلا بعد يوم ونص. كيف؟ خلونا نعطيكم التصور كيف. اي مع الراجحي. طيب ممتاز، اذا كانت كما تقول